فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين الوسطى ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب، وقال ورفع زهير إصبعيه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا قال وحدث ابن مريم قال حدثنا عاصم بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وذكره بمثله. قال وحدثنا ابن ابي شيبه وهو عثمان واسحاق بن ابراهيم الحنظلي وكلاهما عن جرير ولفظ الاسحاق. قال اخبرنا جرير عن سليمان تميم عن ابي عثمان انه قال كنا مع عتبه فرقد فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير الا من يسلم منه شيء في الاخره الا هكذا. وقال ابو عثمان باصبعيه اللتين تليان الابهام فرؤيتهما ازرار الطيارسه حين رايت الطيارسه. قال حدثنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا معتبر عن أبي أنه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد مذكر مثل حديث جرير. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار ولفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه نحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو قال بالشام، فأما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حليل هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن وهب بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا السند وذكر مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن ثنا بن بشار قال إسحاق وأخبرنا، وقال آخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب الجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. قال وحدثنا محمد عبد الله الرزي وقال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعري ولفظ ابن حبيب قال إسحاق وأخبرنا، وقال آخرون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا جرير قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من دباج أهدي له، قال ثم أوشك أن نزعه فرس به عمر الخطاب رضي الله عنه، فقيل وقد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال نهاني عن جبريل. فجاءه عمر يبكي رضي الله عنه فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ قال إني لم أعطيك أن تلبسه وإنما أعطيتك أن تبيعه فباعوا بألف درهم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال المعث بها إليك لتلبسها، إنما بعث بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يعني جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا السند في حديث معاذ فأمرني فأطبتها بين النساء، وفي حديث محمد جعفر فأطبتها بين النساء ولم يذكر فأمرني. قال وحدثنا بكر بن شيبة أبو كريم وزهير بن حرب ولفظ زهير قال أبو كريم أخبرنا، وقال آخران حدثنا مكرم بن سعيد عن أبي عمرو التقبي عن أبي صالح حنفي عن علي عن علي رضي الله عنه أنه كيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حديث فأعطاه عليا فقال شققه خمر بين الفواطم، وقال أبو بكر وأبو كريم بين النسوة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة عن الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت بها ورأيت غضب في وجهه قال فشققتها بين النساء. قال وحدثنا شبان فروخ أبو كامل ولفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصمعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر رضي الله عنه بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعث بها إليك لتلبسها وإنما بعث بها إليك لتنتفع بثمنها. قال حدثنا بكر بن شبة وزير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد بن أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف نزع ونزع شريا كالكاره له ثم قال أنبغي هذا للمتقين. قوله عن أبي الخير قدم أن هذه الكنية لراوي واحد يعرف بها وهو مرتد بن عبد الله اليزني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد الجعفري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب بهذا الإسناد قال حدثنا أبو كريب محمد العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في القمص الحليب السفر من حكة كانت بهما أو وجع قال وجع كان بهما. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بهذا السند ولم يذكر في السفر. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رخص للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحليب لحكة كانت بهما.

نحفظ الأحاديث في الكتب المجردة، لكن الآثار لا تكاد إلا إذا قرأت هذه الكتب. مر عندنا في سنن ابن ما في جامع الترمذي أثر صحيح الإسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمشي بنعل واحدة. هذا أثر نفيس ويساعد في فهم الآثار، في فهم الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة متناول وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شابي عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي أبي وذكر مثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم هو القرام فهتكهم بيده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب جميع بن عينة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن الزهري بهذا السند وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر من. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب جميع بن عينة ولفظ الزهري قال حدثنا سفيان بن عينة عن عبد الرحمن القاسم عن النبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترته سهوة لي بقرام في تماثيل فلما راه هتكه وتأون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقطعنا وجعلنا منه وسالة أو وسالتين. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن رحمه القاسم أنه قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب في تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه قال أخري عني قالت فأخرته فجعلته وسائد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا في تصاوير فرحا فاتخذت منه وسادتين. قال وحدثنا أبو بن معروف قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث أبو كان حدثه أن عبد الرحمن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا في تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته سلتين. فقال رجل في المجلس حينئذ قال ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. قال حدثني يحيى بن عقل قرات عملك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها اشترت المرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاع عن الباب فلم يدخل فعرفته وقالت فعرفت في وجه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال وحدثنا قتيبة بن روح عن الذي بن سعد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني الثقفي قال حدثنا أيوب قال حا وحدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حا قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أبي قال أخبرني مسلم بن زيد حا قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا مسلم الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشي عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وبعضهم أتم حديثا له من بعض وزاد في حديث ابن أخي الماجشي قالت فأخذته فجعلته من رفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم قال وحدثنا متنا قال حدثنا يحيى القطان جميعا عن عبيد الله قال وحدثنا بني ولفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال حدثنا ربيعة بن كعب قال حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عبد علي قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا تقوي كلهم عن أبي نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثل حديث عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج إن. قال قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو مسلم بن صبيح الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى حيوى أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم كل معنى بمعاوية حاقل وحدثنا من أبي عمر قال حدثنا سبيان كل معنى لعمش بهذا السهل في رواية يحيى أبو كريم عن أبي معاوية أنه قال إن من أشد الناس قال إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاب المصورون وحديث سفيان كحديث وكيع. قال وحدثنا نصر علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كتب عن مسروق بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذه هذا تماثيل كسرى

قال وحدثني أبو بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاق قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلام عن جرجي قال أخبرنا أبو سفيان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن معين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا أبي قال أخبرني عن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب الناعم أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار موسم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي في جعرتيه فهو أول من كوى الجعرتين. قال حدثنا محمد بن تنقل حدث محمد بن عدي عن ابن عمرو عن محمد بن انس رضي الله عنه انه قال لما ولدت ام مسلم قالت يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فاذا هو في الحائط وعليه خميصة جونيه وهو اسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال حدثنا محمد بن تنقل حدث محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت انس رضي الله عنه يحدث انه ما حين ولدت انطلقوا بالصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة اكثر علمي انه قال في اذانها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني عن سعيد عن شعبة انه قال حدثني هشام بن زيد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربد ويسم غنما. قال احسبه قال في اذانها. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خادم حياتي حا قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كل عن شعبة بهذا السهل وذكروا مثله. قال حدثنا رم المعروف قال حدثنا ويد بن سمعنا وزيع عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس مالك رضي الله عنه انه قال رايت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميسم ويسم ابل الصدقه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد بن عبد الله قال اخبرني عمر بن نافع عن ابي عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قزع. قال قلت نافع من قزع قال يحلق بعض راس الصبي ويترك بعض. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سامه قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بهذا السند وجعل التفسير في حديث ابي سامه من قول عبيد الله. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان الغطفاني وقال حدثنا عمر بن نافع حا قال وحدثني ميت مصطام قال حدثنا يزيد يعني من زرعين قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بسند عبيد الله وذكر مثله والحق التفسير في الحديث. قال وحدثني محمد رافع وحجاج بن شعري وعبد الحميد عبد الرزاق عن ابن ايوب حا قال وحدثنا مجاهد الدارمي وقال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن اسامة عن طائب بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى كلهم عن نافع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني في حديث القزع النهي عن القزع. ما حكم القزع مكروه؟ ما الدليل الإجماع من ذكره؟ القزع مكروه نقل الإجماع عليه غير واحد منهم النووي في شرح مسلم ومنهم الطيبي في شرح مشكاة المصابيح. ومسائل المناهي خاصة المتعلقة بالآداب لا ينبغي المبادرة بالجزم بالتحريف فيها، لا بد من إدمان البحث في مواضع الإجماع، فكثير منها يتكلم بعض المتكلمين من المتأخرين يذكرون التحريم ثم تجد غير واحد ينقل الإجماع فيها كهذه المسألة. أحسن الله إليكم. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن طائب بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وحدثنا محمد بن قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا ابي فديك قال اخبرنا هشام بن عبد السعدين كلام عن زيد بن اسلم هذا السعدي وذكر مثله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا معاويه عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عسى بنت ابي بكر رضي الله عنه انها قالت جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان لابنه عريسا اصابتها حصوه وتمرق شعرها فاصله. فقال لعن الله الواصله والمستوصله. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبده حا قال وحدثنا ابن مي حدثنا ابن مي قال حدثنا ابي عبده حا قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا مكيع حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال اخبرنا اسد بن عامر قال اخبرنا شعبه كلهم عن شعبه بن عروه بهذا السند وذكرنا حديث ابي معاويه غير انه كيع عن شعبه في حديثهما فقال فتمرط شعرها. قال وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال اخبرنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني زوجت ابنتي وتمرق شعر راسها وزوجها يستحسنها افاصل يا رسول الله؟ فنهاها. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة حق قال حدثنا ابو بكر بن شيبه واللفظ له قال حدثنا يحيى بن ابي بكر عن شعبة عن عمه مرة انه قال سمعت الحسن بن موسى بن يحدث عن صبية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن جارية بن صالح تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثني زيد بن حبابي قال عن ابراهيم النافع قال اخبرني الحسن بن مسلم بن الناقة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها امرأة الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان زوجها ان زوجها يريدها فأصل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. قال وحدثني محمد الحاتم قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن ابراهيم عن نافع بهذا السرد وقال لعن الموصلات. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن ابراهيم بن نافع بهذا السهل وقال لعن الموصلات. قال حدثنا محمد عبد الله بن مدين قال حدثنا ابي حاق قال وحدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا ولفظ زهير قال حدثني احمد القطان وعبد الله قال اخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. قال وحدثني محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا صخر جوارية عن نافع بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم عثمان بن ابي شيبه ولفظ اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور ابراهيم عن قبه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتلمصات والمتفرجات الحسن المغيرات خلق الله. قال وبلغ ذلك امراه من بني اسد وقال لها ام يعقوب وكانت تقرا القران فاتته وقالت ما حديث بلغني عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت امراه لقد قرات ما بين لوحي المصحف ما وجدته. فقال لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل جل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت امرأته فإني أرى شيئا من هذا عمراتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان كذلك أما لو كان ذلك لم جامعها. قال حدث محمد بن ثنا البشاري قال حدث عبد الرحمن بن مدين قال حدث سفيان بن حقل وحدث محمد رافع قال حدث احمد بن ادم قال حدث المفضل وابن هلال قال مع منصور في هذا السال وذكر معنى حديث جرير غير ان في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات وفي حديث المفضل الواشمات والمشومات. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن ثنا البشاري قال حدث محمد جابر قال حدث شعبه عن منصور في هذا السال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن سائر القصه من ذكر ام يعقوب. قال وحدثنا شيبان فاروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عمش عن ابراهيم عن قبه عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني محمد رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا. قال حدثني احمد يحيى قال قرات عملك عن شاب بن احمد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان عام حج وعن المنبر وتناول قصه من شعر كانت في يد حرسي يقول يا اهل المدينه اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول ان مالكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني حرمة بن يحيى قال اخبرني وهب قال اخبرني يونس قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كل معزوري وذكر مثل حديث مالك غير ان في حديث معمر انما عذب بنو اسرائيل. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا غدر عن شعبه حقل وحدثنا ابن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن سعيد بن مسيب انه قال قدم معاويه المدينه فخطبنا واخرج كبه من شعر فقال ما كنت ارى ان احد يفعل الا اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قوله حدثنا غندر تقدم ان هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به واسمه محمد بن جعفر البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن ثنا قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عقبة عن سعيد بن مسيب بن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسه خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتلت يعني ما يكثر به النساء وأشعرهن من الخرق. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني زهير عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا من أهل النار لما رأوا ما قوم معهم سياط كذاب البقر يضربون بين الناس والنساء كاسيات عاريات مائلات مائلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا ليجدن من سيرة كذا وكذا. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا وكان عبد الله بن شام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه امرأة قالت يا رسول الله يقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي أعطاني ما لم يعطي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع ما لم يعطي كلابس ثوب يزور. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شمع عن فاطمة عن اسماء جاء أنها قالت جاءت امرأة أنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني ضرة فعلي جناح شبع ما لزوجي ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع ما لم يعطك لابس ثوب يزور. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلنا معاوية كلام عن هشام بهذا الإسناد كتاب الآداب. قال حدثني أبو كريم محمد علي وابن أبي عمر قال أبو كريم أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا ولفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد عن سر رضي الله عنه أنه قال نادى رجل من الوقيع يا أبا القاسم التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن معني كأنما دعوت فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكأنوا بكنيتي. قال حدثني إبراهيم بن زياد وملقب بسبل أنا قال أخبرنا عبد بن عبد عبد الله بن عمر وأخي عبد الله أنه سمعه منهما سنة 44 يحدثني عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جميعا عن منصور عن سالم بن جابر عن عبد الله أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاق بني حامله على ظهره فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لغلام سميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال حدثنا الناد السري قال حدثنا عبد الرحمن الحصين عن سيدنا بالجار عن جابر بن عبد الله أنه قال ولد رجل منا غلام سماه محمد فقال فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره. قال فتوفق إنه ولد لي غلام سميته برسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومي أبوين يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما عدت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا رفاعة بن ليث الواسطي قال حدثنا خالد بن طحان حصين بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا بكير عن الأمشي حا قال وحدثني أبو سعيد الأشجع قال حدثنا بكير قال حدثنا الأمشي عن سيدنا بن جعفر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم في رواية أبي بكر ولا تكتنوا. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأمشي بهذا الإسناد وقال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا محمد بن تنا محمد بن شارين قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رجل من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن تنا كلاهما عن محمد جابر عن شعبة عن منصور قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حاقل وحدثنا متنا قال حدثنا أبي عدي كلام عن شعبة عن حصين حاقل وحدثنا مشهور بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كلام عن سالم عن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وإسحاق بن منصور قال أخبرنا نضر بن شوين قال حدثنا شعبة عن قتادة منصور عن سليمان وحصين بن عبد الرحمن أنهم قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث من ذكرنا حديثهم من قبل وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حصين وسليمان وقال حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. فقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد عبد الله بن مبين جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان عينة قال حدثنا المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ولد رجل منا غلام سماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثني زيد يعني ابن زرع قال حا وحدثني علي بن حجي قال حدثني اسماعيل بن علية كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن كثير عن جابر وذكر من حديث معين غير انه لم يذكر لا نعمك عينا. قال وحدثنا بكر بن شبت عمرو الناقد وزير بن حرب بن مبين قال وحدثنا سفيان بن عينة عن ايوب عن محمد بن سيرين انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسم لا تكنوا بكنيتي. قال عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه ولم يقل سمعت. قال حدثنا بكر بن شيبه ومحمد عبد الله بن مبين ومسعد بن اشد ومحمد بن عنزي ولفظ لابن مبين قال وحدثنا ابن ادريس عن ابي عن سماك بن حرب عن عقبه بن مبين عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وصالحين قبلهم. قال حدثنا يحيى بن بكر بن شيبه قال ابو بكر حدثنا معتم بن سليمان عن ركين عن ابي عن سمره انه قال يحيى اخبرنا معتم بن سليمان قال سمعت ركين يحدث عن ابي عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمي رقيقنا باربعه اسماء افلح ورباح ويسار ونافع. قوله عن الركين ليس في رواتهم من اسمه الركين سوى راو واحد هو الركين ابن الربيع الفزاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن ركيم ربيع عن أبي عن أبي سلمة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلحا ولا نافعا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور عن هلال بن يسافع عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بين بدات ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاقل وحدثني مائة بن إسلام قال حدثني زيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم حاقل وحدثنا محمد بن تنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كله مع منصور بإسناد زهير فما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير من قصته وما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر سمية غلام ولم يذكر الكلام الأربع. قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خالف قال حدثنا روح قال حدثنا مجرد قال اخونا بن زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ان يسمى بيعلى وببركه وبافلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رايته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم اراد عمر رضي الله عنه ان ينهى عن ذلك ثم تركه. الحديث المتقدم ربيع بن عميله النسخ الاخرى ولا بالفتح ضم السلام سالة وغيره تأصيل بالضم. طيب من يراجعها لنا في التقريب

قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مسلمة عن ابن نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال وحدثنا احمد بن حسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن جرير عن سعيد بن يزيد كلاهما عن ابن نضرة قال سمعنا ومحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر معنى حديث بشير مفضل عن ابي مسلمة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني عن سعيد القطان عن جرير قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى رضي الله عنه استاذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فكان وجده مشغول فرجع فقال عمر رضي الله عنه الم تسمع صوت عبد الله بن قيس يذن له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت قال إنا كنا نمر بهذا قال تقيمنا على هذا بينة أولى فعلنا فخرج وأولى فعلنا فخرج فانطلق إلى مجلس من صالح فقال لا أشهد لك على هذه الأصغرنا فقال مسعيد رضي الله عنه فقال كنا نمر بهذا فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه صفق بالأسواق قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا معاصم حاقل وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر عن النشوين قال جميعا حدثنا من جريج بهذا الإسناد وذكر نحوه ولم يذكر في حديث النضر ألهاني عنه صفق بالأسواق قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا فضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم قال هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري فثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال تأتيني على هذا بينة وإلا فعلت وفعلت فذهب موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما جاء بالعشية وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبي بن كعب قال عدل قال يا بطفل ما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من الخطاب فلا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن عطاء بن يحيى بهذا السند غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فلا تكون من الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده قال حدثنا محمد عبد الله بن مير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلت أنا قال فخرج وهو يقول أنا قال حدثنا يحيى بن بكر بن شبت ولفظ أبي بكر قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا وكان عن شعبة عن محمد كدري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الناظم شوين أبو عامر العقدي قال حا قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا وهب بن جرير حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بزن كلهم عن شعبة بهذا السند في حديثهم قال كأنه كره ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد رمح قال أخبرنا ليث واللفظ ليحيى حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شهاب بن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم أنك تنظر لأن طعنت به في عينك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر قال وحدثني حرمة بن حق الأخرون وابن قال أخرني يسعى من شابه عن سالم سعد سعدي أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رجل طلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يرجع به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر قال وحدثنا بكر بن شيبة عمرو ناقد زهير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سويد بن عيينة قال وحدثنا بكر بن جحدري وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن زهري عن سالم السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا حديث الليث ويونس قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد ولفظ يحيى ابو كامل قال يحيى اخبرنا وقال اخرني حدث احمد بن زيد بن عبد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه بمشقص وقال مشاقص فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله ليطعنه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طلع في بيت قوم غير اذنهم فقد حل لهم ان يفقوا عينه قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رجل طلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاته فوقعت عينه ما كان عليك من جناح قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا اسمع بن علية كلام عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شيخ قال اخبرني عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني ان اصرف بصري قوله حدثنا هشيم قدم انه ليس في رواة من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي نعم. أحسن الله إليكم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق وأخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد وذكر مثله وهذا آخر هذا المجلس وبقيت منه أسئلته الثلاثة يقول هذا السائل في أول في الجزء الثالث في الصفحة 55 هذا قال مسلم هذا لفظ حديث حسن هل هذا من كلام مسلم وهل من منهجه الحكم على الحديث